عليه وسلم: وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. في مجلس أمس تكلمنا عن معنى الكلام في اللغة، واستشكل بعض الإخوة كيف يتتابع أكثر النحاة المتأخرين على تعريف الكلام في اللغة، ثم يقولون: وتعريفه عند النحاة كذا وكذا. ثم تأتي أنت وتقول: بل الكلام في اللغة هو الكلام عند النحاة، والكلام عند النحاة هو الكلام في اللغة، ومن أنت إلى آخر هذه الأشياء. فأولا، أنا لست بشيء، وهذا ليس بكلامي، وإنما هذا كلام أئمتي النحوي المتقدمين. ولذلك قال ابن فارس في مقاييس اللغة: الكلام لغة نطق مفهم. تسمع، الكلام لغة نطق مفهم. فجعل للحد كلمتين، الأولى النطق والثانية مفهم. إذن الكلام في اللغة لا بد أن يكون نطقا، الأمر الثاني لا بد أن يكون مفهم. طيب، هذا ابن فارس وهو من المتقدمين. إذا نظرت مثلا إلى متأشعري ومتكلمي النحاة، تجدهم يقولون في تعريف الكلام في اللغة: القول وما كان مكتفيا من الوجه، كذا قال في القاموس: القول وما كان مكتفيا من نفسه. من أين جاء بهذا التعريف؟ لا، ليس له واضح هذا. فإن كنت مقلدا فلا حرج أن تقلد، لكن العيب أن تنكر على من هو أعلم منك. فهذه المسألة أنا قتلتها بحثا وتكلمت فيها مرارا، والذي سأل من قال بهذا من العلماء المعاصرين، لم يقل أحد بهذا من العلماء المعاصرين، وحسبك أن يقول به سلفك. فأغلب المعاصرين لم يصلوا لدرجة الإمامة في هذه العلوم، ولم يحققوا كثيرا من المسائل من هذه المسائل. ثم نحن نفرق بين من يشرح النحو من أهل العلم ولم يجعل هذا قولا اعتقاديا. مثلا، وجدنا بعض النحاة أو بعض شراح اللغة يقول: الكلام في اللغة هو القول وما كان مكتفيا بنفسه، فكل ما أفاد فائدة الكلام لا يسمى كلاما في اللغة، وأما الكلام عند النحاة إلى آخره. والكلام في اللغة يشمل 7 أشياء: الخط والإشارة والكتابة والعلامات والنصوص ولسان الحال وحديث الناس مثلا. فنسأله السؤال: هل كلام الله جل وعلا من الكلام النفسي؟ قال: نعم. انتهى الكلام، فحينئذ الخلاف معه عقدي. قال: لا، أنا أقول بأن الله جل وعلا تكلم حقيقة، والكلام في اللغة هو القول وما كان مكتفيا بنفسه، لكن في صفات الله جل وعلا هو نطق، الله جل وعلا تكلم به وسمعه جبريل، ثم تكلم به جبريل وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم، الله يتكلم بحرف وصوت. إذا أثبت صفة الكلام فهذا الخلاف معه خلاف اصطلاحي، خلاف في اللغة، هذا خلاف سهل لا إشكال. لكن أنا أقول لك: أئمة اللغة المتقدمون قالوا: الكلام في اللغة لا بد أن يكون نطقا، ولا بد أن يكون مكتبا. ولذلك قال سيبويه في الكتاب حينما أراد أن يعرف الكلام عند النحاة، اسمع ماذا قال، وهذا أنا نقلته في مجلس أمس بمعناه، وهو كما نقلته بفضل الله. قال: اعلم أن قلت في كلام العربي، انظر هنا يتكلم على كلام العرب، لما وقعت على أن يحكى بها ما كان كلاما لا قولا. قال ابن مالك في شرحه على التسهيل: عنا بالكلام الجمل، عنا بالكلام الجمل. معنى ذلك أن الجملة الاسمية والجملة الفعلية هذه تسمى كلاما في لسان العرب، وهذا هو تعريف الكلام. طيب، ما ضابطه؟ أن يقع بعد القول، لأن بعد القول لا يقع مفرد، لا يقع مفرد. إذن العرب لا تنطق كلمتي المفردة مجردة عن التركيب. وهذا لا خلاف فيه، ومن ادعى خلاف ذلك فليأتي بشاهد واحد أن العرب تنطق باللغة، وأتحداه هو ومن سواه أن يخالفني في ذلك. أتحدى، وهذه لا أقولها أبدا، لا أحب أن أصل إلى هذه المرحلة، لكن من زعم خلاف ذلك فليأتي بشاهد واحد من لسان العرب. العرب أبدا لا تنطق بكلمة مفردة، وإنما لا بد أن تأتي بها في تركيب اسمي أو فعل، هذا لا خلاف فيه. ولذلك كما قال سيبويه: الكلام ما يقع بعد القول، وحينئذ لا بد أن يكون جملة، أي جملة اسمية أو جملة فعل. إذا باختصار، الصحيح أن الكلام في اللغة هو نطق مفهوم، كذا قال ابن فارس في مقاييس. طيب، الكلام عند النحاة لفظ مركب مفيد موضوع، وهذا بيناه كثيرا في شرح الخلاصة وفي شرح الأجرومية وشرح قطر الندى إلى غير ذلك. طيب، هذا التعريف الذي هو لفظ مركب مفيد بالوضع، أول من ذكره الجزولي أو الجزولي في شرحه على في مقدمته الجزولي، وبعد ذلك أخذه ابن معطي في الفصول الـ50، ثم أخذه ابن أجرهم في الأجرومية. هذا تعريف الكلام عند النحاة، نعم هو كذلك تعريفه في اللغة، وانتهى الأمر، هو تعريفه في اللغة دي. طيب، إذا معنى ذلك الخط والإشارة والكتابة والعلامات أو النصب ولسان الحال وحديث النفس، هذه كلها لا تسمى كلاماً لا في اللغة ولا في الشرع. وإذا سميت كلاماً فإنها حينئذ تكون على سبيل المجاز، إذا لا بد من قرينة. ولذلك قال الشاعر وهو عربي فصيح: أشارت بطرف العين خيفة أهلها إشارة محزون ولم تتكلم. أشعار العرب في ذلك كثيرة جدا، إذا ما تتابع عليه أكثر النحاة على أن تعريف الكلام في اللغة هو القول، وما كان مكتفيا بنفسه كما نص عليه في القاموس هذا فاسد. ومنهم من يزيد فيه الكلام النفسي، وهذا لم يقل به أحد من أئمة العربية المتقدمين، ونتحدى أن يأتي أحد بخلاف ذلك. ولذلك لما أراد ابن هشام أن يحتج على هذا وأن يدلل على هذا أنه يأتي في اللغة بهذه المعاني، وأراد أن يأتي بشواهد، أنا بفضل الله رددت عليه في الخلاصة ورددت على جميع ما جاء به من بها من شواهد أنها حجة عليه لا له. مثلا قوله: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. إن الكلام لفي الفؤاد، هذا بيت. طيب، نقول له: ما معنى أنه في الفؤاد؟ يعني في القلب. نعم، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. نعم، طيب، إذا معنى ذلك ما في القلب يسمى كلاما؟ يقول: نعم. نقول: أجمع العلماء على أن الأخرس لا يسمى متكلما. أجمع العقلاء على أن الأخرس لا يسمى متكلما، مع أنه يحدث نفسه ويكلم نفسه ليلا ونهارا. فانظر، هؤلاء خالفوا العقل وخالفوا الفطرة وخالفوا الدليل. فسبحان الله، يعني هذا البيت حجة عليهم. نعم، الكلام يكون في القلب ولا يؤاخذ به إلا إذا تكلمت به، حينئذ يكون اللسان دليل على ما في القلب، وهذا في جميع أعمال القلوب وليس في شيء دون شيء. جميع أعمال القلوب قد لا تظهر، يظهر أثرها على الجوارح، فهي دليل على الجوارح، دليل على أعمال الباطن. فباختصار، سواء قال أحد بالقول الأول وجعله قولا عقديا، أو قال به وجعله قولا لغويا، لكنه لا يخالف أهل السنة في صفة الكلام في الشرع، في كلام الله جل وعلا، فحينئذ على القولين هما خطأ. الكلام لا يطلق في اللغة على هذه الأشياء. طيب لو أطلق عليها لكان مجازا، وهم يقولون بالمجاز، فنحن نطلب عليهم الآية، نقول الكلام في اللغة لا بد أن يكون نطقا مفهما، فإذا قيل للكتابة كلام فهذا مجاز لا بد فيه من قرينة. إذا أطلق صفة الكلام أو إذا أطلق المعنى المصدري فإنه لا يكون البتة إلا بنطق مفهم. ومن أراد التفصيل فليرجع إلى شرحي على ألفية ابن مالك في الشرح الموسع، وكذلك في الشرح المختصر بينت. الإشكال الثاني، بعض الإخوة يقول أنت قلت بأن ابن هشام أخذ تعريف المناطق على حد المفرد، وقلت هذا لا يعرف النحاة. نعم هذا لا يعرف، وهذا مبحث منطقي يعرفه يعني أصغر طالب في حضانة درس القرآن، أنا لا أدري يعني لو أن هدانا الله وإياه. نعم يا أخي الكريم هذا مبحث منطقي. انظر مثلا قال الأخضري في سلمه: إدراك مفرد تصور العلم، ودرك نسبة بتصديق وسم. إلى حينما إلى أن جاء إلى تعريف المفرد والمركب، فقال فأول فقال مستعمل الألفاظ حيث يوجد إما مركب وإما مفرد، فأول ما دل جزءه على جزء معناه بعكس ما دل. ثم قال وهو على قسمين أي الجزئين، أعني المفرد، وعفوا وهو على قسمين أي المفرد، أعني المفرد كلي أو جزئي حيث وجد. فهذا مبحث منطقي بحت. فباختصار المفرد عند النحاة ما دل على واحد أو واحد، ويختلف من باب لباب. المفرد في باب الخبر يختلف عن المفرد في باب الإعراب، وبيناه أيضا. فإذا قال مثلا أحد جاء عبد الله، عبد الله هذا مفرد. طيب المناطق يقولون المركب عندنا ما دل جزءه على جزء معناه دلالة مقصودة، وهذا عندهم محصور في الجملة الاسمية وفي الجملة الفعلية وفي المركب الإضافي والمركب التقييدي، هذه أربعة أشياء. هذا هو معنى المركب عند المناطق باختصار. مثلا لو قلت زيد جالس، جلس زيد، غلام زيد، حيوان ناطق، هذا كلام مركب عند المناطق. طيب حيوان ناطق هذا ليس كلاما عند النحاة، أنه مركب عند المناطق، لكن عند النحاة هذا ليس كلام. إلا إذا قلت إلا إذا قدرت مبتدأ، حينئذ لا يكون كلاما مستقيما. كذلك غلام زيد ليس بكلام، لم يفد، لكن جلس زيد كلام، جملة فعلية، زيد جالس جملة اسمية. إذا هذا من تداخل العلوم، هذا من تداخل العلوم. فالمركب ما دل جزءه على جزء معنى، أما المفرد ما لم يدل جزءه على جزء معنى. هذا باختصار، وكذلك بينته أيضا بالتفصيل في الشرح الموسع على نظم الورقات، وكذلك في شرح السلم أيضا بينت هذا. طيب السؤال الأخير حتى ندخل في المجلس، أحد الإخوة يقول إذا قلت حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح في الأذان، هل ألتفت يمينا وشمالا؟ نعم هذا من السنة، لكن ويسأل عن حكم فعل هذا في المكبر في الميكروفون. نقول هذا حكم معلل بعلة، وهو أن بلال رضي الله عنه وابن أم مكتوم كانوا يلتفتون يمنة ويسرة من أجل أن يسمعوا ها هنا وها هنا، فقال فضللت أن أتبع باه ها هنا وها هنا. إذن هو يفعل ذلك كي يسمع، وهذا لا يؤثر في المكبر، بل إذا التفت عن المكبر يمنة ويسرة لا الصوت يقل. فإذا العلة حين هذا الحكم معلل به، وعليه لا يشرع الالتفات إذا كنت تكبر في المكبر، إلا إذا كان المكبر يتحرك معك يمنة ويسرى، وأردت أن تقتدي ببلال وغيره رضي الله عنهما فلا إشكال في ذلك. لكن أن تلتفت وتترك المكبر فأنت تأتي بعكس ما شرع من إسماع والنداء بالأذان والإقامة. طيب أنا أعتذر على الإطالة، ندخل في المجلس. بارك الله، بارك الله فيك يا سيدنا. حتى بعض المعاصرين كتب في هذا بيتا فقال: ومع مكبر الأصوات يشرع التلفت، وقيل لا إذ البلاغ غاية وحكمة. نعم صحيح، وهذا فرق بين الفقيه وفرق بين المقلد. المقلد قد يدعي أنه يعني يتبع الدليل ونحن نحسبه صادقا، لكن لو عرف قدر نفسه لما أنكر على غيره ممن هو أعلم منه وممن له سلف، لأن هذه الأشياء مهما كنت كبيرا فهناك من هو أكبر منك، ومهما كنت متعلما فهناك من هو أعلم منك، فما ظنك بمن لم يأخذ كبرا في العلم؟ حينئذ تجده ينكر على هذا وذاك. فيا إخوة، الشريعة الشرع أمر عويص، أمر صعب جدا، ولذلك لما قال أهل الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت، فأخبرني بشيء أستمسك به أو أتمسك. فشرائع الإسلام كثيرة، فأنا أرجو من إخواني أن يهدأوا، وإذا سمعوا ما تنكره قلوبهم وما لم يكن وصلوا فيه بعد إلى التحقيق وإلى هذه المرتبة، عليهم أن يسمعوا وأن لا يتعجلوا في الإنكار. العلم بحر لا ساحل له، وليس معنى أنك أخذت متنا أو متنين أن تظل تكتب على مواقع التواصل وتنكر على هذا وذاك، لا، هذه طريقة البطلين. فأهل العلم وطلبة العلم يعرفون أن للعلم قدرا، وهذا جواب السؤالين، وبعد ذلك لا نفعل هذا حتى لا يطول المجلس. وأنا أرجو من إخواني أن يعني إذا أشرت وقلت وقد بينت هذا بتوسع في الشرح الفلاني، فأنا أقول هذا حتى ترجع إليه، فلا تأتي وتسأل فيما نتكلم فيه، لأنك بهذا تضيع وقتنا وتضيع ذلك وقت إخوانك ممن يريدون أن يستفيدوا من هذه المجالس. أنا أعلم أن في هذا إفادة، بل إفادة كبيرة، أعلم هذا، لكن أنا عندي منهج معين، لا أحب أن أدخل المجالس في بعض. فمن أراد أن يسأل عن شيء وأنا قلت هو موجود في الشرح الفلاني فليرجع إليه وسيجد إن شاء الله، إذا لم يجده فحينئذ حق له أن يأتي ويقول: أنت قلت كذا وكذا. وهذا أنا بيّنته بتوسع، يعني في شرح الموسع على ألفية ابن مالك أنا ضللت درسا كاملا أشرح قوله: كلامنا بس فقط. وادعى شراح الألفية أنه قال بكلامنا نحن معاشر النحاة، لا، بل أنا أقول لك مفاجأة: ابن مالك يريد بكلامنا ها هنا الكلام في اللغة. هذا زده. طيب كيف؟ أقول لك شرح هذا في التسهيل، هو نفسه شرحه في التسهيل. هل قرأت التسهيل؟ يقول: لا، أنا قرأت الأجرمية. طيب أنت قرأت الأجرمية وتريد أن تنكر على من هو أعلم منك؟ لا يا أخي الكريم، أنا أنصحك أن تتريس، أن لا تتعجل وأن تسمع، فأن يرجع إلى هذه الكتب وستجد إن شاء الله ما ذكرته لك وأكثر. وإذا أردت جميع هذا في موضع واحد، بما لا أعلم أن أحدا تكلم في هذه المسألة في واقعنا المعاصر ممن شرح النحو، فأنا لا أعلم أن أحدا تكلم في هذه المسألة بما تكلمت به، فأنا أتيت بجميع ما احتج به هؤلاء ثم رددت عليه جملة في درس واحد. طيب ناخذ ان شاء الله بهجة الطلاب، وهو من المنظومات التي وضعت في علم الرسم او في علم الاملاء، نظم جيد على بحر الرجز. انا انصح اخواني ان يحفظوه. طيب من يقرا؟ انا مستعد يا سيد. طيب تفضل يا مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين. قال الشيخ العلامة محمد بن علي الببلاوي المالكي، بسم الله الرحمن الرحيم. أفضل ما يرسم بالبنان حمد الإله دائم الإحسان، ثم صلاة ربنا الرحمن على محمد علي الشاني، وآله وصحبه من شيدوا أثاره ودينه قد أيدوا. وبعد، فالقصد بهذا النظم تقريبنا للناس فن الرسم، سميته ببهجة الطلاب وتحفة القراء والكتاب، وأرجو الرشد والسداد والنفع. حتى هذا الشغل فيه انكسار، والصواب أن يقال والله أرجو الرشد والسداد والنفع حتى أبلغ المرأة. هذا لعله سقط ليس من المؤلف قطعا، وإنما هو من الناسخ أو من دور النشر، نسأل الله. من يعني من الطوام أن الذين يتصدرون إلى تصحيح هذه المتون هم لا يفقهون شيئا في شيء. والله الذي لا إله إلا هو تجد أخطاء يعني يشيب لها الصغير، منها خطأ كذا. نعم يا سيد. باب أحوال الهمزة. الهمز في اللفظ تكون أولا ووسطا وآخرا يا ذا العلا، فإن تكن في أول فهي ألف، نحو أجب أخاك وأخاك وأكرم وانعطف. أخاك وأكرم وانعطف، ماشي. أخاك وأكرم وانعطف، نحو أجب أخاك. هو كتبها بهمزة قطع، لكن هي بهمزة وصل، وإلا ينكسر. نحو أجب أخاك وكرم وانعطف، وإن تكن أثناء لفظ حصلت فأربع أحوالها قد حصلت، ترسمها بألف إن سكنت أو فتحت من بعد فتحة أتت، أو فتحت وساكنا صحا تري، كيأتري وسألوا وليسألي، ورسمها بالواو إن تكن تضم من بعد فتح أو سكون مثل ضم، وبعد ضم فتحت أو تسكن مثل فؤاد لؤلؤ ويؤمن، أو سعد مثل فؤاد لؤلؤ ويؤمن، أو سعد تفاؤلا وترسم، ياء بسبع بالبيان تعلم، من بعد كسر أربع أو تكسر، بعد سكون فتح ضم تذكر، واحذف لمد دون لبس مطلقا، واحذف لمد دون، هكذا في نسختي. بعد سكون، بعد سكون فت، بعد سكون، نعم. سمعتش كلامك، هل هي ياء او ياء؟ اين وترسم ياء او ياء؟ ياء مفعول به. نعم نعم نعم. هو قال بعد سكون فتح، لا هذا غلط. بعد سكون فتح، فتح بعد سكون فتح، بعد سكون من فتح ضم من تذكر، سكون وفتح كلاهما بالتنوين، فهذه من الأخطاء. يعني هذا المثل سيء، الضبط سيء جدا. بعد سكون فتح ضم تذكر، بعد سكون فتح ضم تذكر، واحذف لمد دون لبس مطلقة، وبعد لين حذفها قد حقق، والهمز في الآخر حتما يرسم مجانسا حركة المقدم، واحذف إذا من بعد ساكن ترى، والخلف في المنقوص أن قد نكر. باب أحوال الألف اللينة. أسرع شوية يا شيخ محمد. ماشي يا سيدي. في وسط وآخر ترى الألف فرسمها بألف حشوا أرف كسم وحرف آخرا إلا بما يأتي فرسم الياء فيه عرما إلى بلا حتى على ثم الأولى موصولة النامة لدى أولى أو أصلها من الثلاثي إلى بلا نعم. إلى بلا حتى على ثم الأولى موصولة النامة لدى أولى أو أصلها من نعم هكذا مضبوطة بالتنوين تنوين المنصوب لا إلى بلا حتى على ثم الأولى مش الأولى ثم الأولى موصولة موصولة باللفظ نعم خبر خبر الأولى خبر الأولى نعم نعم موصولة النامة لدى ثم لولا ثم لولا ثم لولا موصولة النامة ثم لولا بهمزة بهمزة وصل إلى نعم. بلا حتى على ثم إلى بلا حتى على ثم لولا موصولة النامة لدى أولى لكن وأصلها مفاعلات تفضل مفاعلات مستفعلون مستفعلون فاعلات إلى بلا متفعلون حتى على مستفعلون ثم الأولى مستفعلان وأنا مستفعل شيخنا ثم الأولى ثم الأولى مستفعل كيف يجب كيف يجب أحمد ثم الأولى أولى مستفعلان ثم الأولى مستفعلان أولى أولى ثم التفعيلة تبدأ من ثم نعم التفعيلة تبدأ من ثم نعم ثم هذه مستفعل أولى علٌ مستفعل ثم الأولى مستفعلان مستفعلان ثم المستفعل عيل مستفعل ثم الأولى مستفعل ثم هذا طيب نرجع إن شاء الله طيب يا شيخ أحمد الأولى مش هي ليست الأولى لو الأولى كلامك صحيح لو كانت الأولى فأنت على صواب المستفعل لو الأولى تقصد الأولى يعني هي الأولى الأولى على الأولى نعم ثم الأولى طيب على كل هذا الشط فيه انكسار فالصواب الأحسن أن نقول إلى بلا حتى على والأولى إلى بلا حتى على والأولى موصول هكذا يستطيع والأولى ليس فيه ثم اهدف ثم يعني كأنها لم ليست موجودة حتى يستقيم على الرجز إلى بلا حتى على والأولى موصولة النامة طيب كذلك هذه مستفعلان الله المستعان لا تضيع المجلس هكذا نعم سيدي طيب الصواب يا شيخ أحمد أن في الأولى نقول والأولى أو والأولى حتى يستطيع فنترك طيب هذا البيت حتى لا يستطيع يعني لكن نعم. هو عمد نعم. ليس على الرجز ليس على الرجز نعم سيد أو أصلها من الثلاثي أتت يعني هذا هذا نعم. البيت إما من الرمل وإما من المديل إما من الرمل وإما من الخفيف هذا ليس من الرجل فلعل ثم هذه واو أو ثم أول ثم أولى ثم أولى ليس فيه الأول ثم لولا موصولة هكذا إلى بلا حتى على ثم لولا موصولة هكذا يستطيع نعم وأصلها من الثلاثي أتت وون فرسم آلف عنها ثبت ويا أنين ثبت نش نعم ثبت هذا له معنى آخر غلط ومعنى أنه صار ثبيتا نعم ويا أنين عنها تكون انقلبت أو أحرف عن الثلاث قد نمت أو مفعل أو ثلثت فأفعلي أو كصحاري جمال ينجري وارسم ألف إن قبلها ياء حصل سوى العلم وألف تأتي بدل عن نون توكيد على الأمر دخل كذا مضارع بلامه اتصل ومثلها إذا ولو لم تعملي كذاك تنوين بمنصوب جري وليس ها تأنيث نو همزا رسم بألف أو يا كذاك إن عدم ويا ضمير النفس أبدلت ألف تقول في عبدي أيا عبدا صرف والتاء لا تمنع من صرف العلم فرسمها بالهاء باد كالعلم وإن تكن كمثل بنت قامت فإنها بالتاء ما أقامت فصل والواو والياء إذا ما أبدلت من همزة من بعد مثلها أتت فالفظهما في الوصل همزا ساكنا مثل من وأتي وقطعا أعلنا وإن يكن أمر أتى من نحو ود فلفظ واو بعد رسم ليا ورد باب فيما يزاد من الحروف في أول تزاد همزة الوصل بعشر ألفاظ أتت في النقل في اثنين واثنتين في أول تزاد همزة الوصل هذا ليس من الرجل نعم هذه مفاعيل في أول تزاد همزة الوصل هذه مفاهيم طيب الصواب الصواب حتى يكون من الرجز في أول تزاد همز الوصل بعشر يعني ليس فيه همزة همز على طول هذه التاء غلط زائدة ماشي بعشر ألفاظ أتت في النقل في اثنين واثنتين وست واسم أيمون وابن وابنة في الرسم وامرأة كذا امرؤ ثم تأل والهمز في بعض مصادر دخل مصادر الخماس والسداس وما تصرف على القياس وفي مئة وفي مئة لا مسكن ماشي نعم وفي مئة حشوا تزاد الألف وبعد واو منك قالوا تردف وفي أولي إشارة أو صحبة كذا أولاة الواو حشوا أثبت وطرفا في عمر في عمر وطر شل الواو دي احتلها يعني بس هي الواو أصلا هي الواو بتاع عمر طيب لكن يعني هو قرن قرنها قرن في عمر وإن لم ينتصب لا غلط هو لعل الذي ضابط هذا المد نصب هو رأى هذه الواو صغيرة تحت التنوين لعله نعم. يعني حسبها أنها وإن لكن هي ليست هكذا وطرفا نعم. في عمر لين لم ينتصب وطرفا في عمر لين لم ينتصب ولم يضف إلى ضمير يصطحب ولم تزد في ذاك ال او قافيه واخرا هسكت تاتي قافيه باب فيما يحذف من الحروف لهمزه استفهام نحذف همز ال كلام جل واستغاثه حصل او اكدت او مهدت للقسم بنو ومن على كذا فليعلم ومن نعم نعم والحذف في من في مين برضو نعم والحذف في من وعلى ثم بني نص عليه كل حبر متقن وهمزات المصدر هو يريد أن يقول أن من وعلى وغير ذلك مما لم يذكره يحذف إذا يحذف منه يحذف حرف تحذف النون من حرف الجر والالف من على اذا اتصل بما او بمن نعم سيد وهمزات المصدر احذفنها ان همز الاستفهام تسبقنها واحذف ببسم الله همزا مثل ما ان طلب الفهم بهمز قدما بهمز فهم همزه ابن قد حذف أو بعد يا أو إن تريد به تصف، أو بعد يا أو إن تريد به تصف، بين أب وولد قد حصلا ولم يكن في السطر جاء أولا، وألف من بعد همز ترسم بألف إسقاطها محتم، وألف الماضي مع الواو حذف كذلك التأنيث حذفها عرف، وألف وألف الماضي ما نعم بضمة الواحد نعم، وألف الماضي مع الواو حذف كذلك التأنيث حذفها عرف، كذاك في الحارث والرحمن والله والإله ذي الفقان، جمع السماء ومثل إسحاق عرفي فأرفا فيه من الرسم حذفي، كمثل لكن أو ثلاث ركبت فأرف منها برسم حذفت، وألفا في اسم الإشارة حذفي مع لام بعد فاحفظنها، مع لام بعد مع لام بعد فاحفظنها تنصفي، كذاك التنبيه فيه قد عرف في مثل كذاك التنبيه فيه قد عرف في مثل هذا ها هنا حذف الألف، في مثل يا في مثل يا أهل ويا أيوب، يا أيها حذف الألف مطلوب، وما في الاستفهام جرا وأما قبل القسم قبل القسم ألفها لن ترقما، ونون من وعن إذا تتصل بمن كما فإنها لا تحصل، ونون إن شرطية من قبل ما زائدة أو قبل لا لن ترسما، كذاك أن صبة المضارع من قبل لا تأتي على ذا المهيعي، والواو من داود نوما أشبهه يحذفها من يقل الرسم انتبه، وثبتت في مثل السؤور نعم في مثل نعم وثبتت في مثل السؤور وجمع راو فاحفظ ما السؤور، وثبتت في مثل ما المسؤول، وثبتت نعم. في مثل ما المسؤول يعني في وزن المفعول نعم. جمع راو فاحفظ المطلوب فيما باب فيما يجب فصله أو وصله من الكلمات، لا يبتدى بساكن كمثل ما يسكن ذو التحريك إن وقف فما، فكل ما صح بوقف وابتدى الفصل فيه قد أتى مؤكدا، وإن ترى اللفظين مثل واحدا كبعل بك وامئه مع زائد، وإن ترى اللفظين مثل واحد كبعل بك كبعل بك وامئه مع زائد بالتسكين صح سيدنا أو كان بالكلمات حذف أجحف أو كان نعم أو كان يعني بتسكين الله نعم، سواء فتحنا أو كسرنا الكاف يعني فتح وكاف نعم، أو كان بالكلمات حذف أجحف أو أفردت وضع فصلها منصفا، وصل بما استفهام نلبى وعلى كي حتى عن لمن وفي من وائلة، موصوفة ما أو تكن موصولة بفي وعن ومن تكن موصولة، وذات وصف نثر نعم وصلت، وكسر عينها لوصل قد ثبت، وإن تزد ما بعد رب تتصل، وقل أو طال بها أيضا يصل، وفي الشروط مثل ذا إن وما إنا وما إنا وما نعم، وفي الشروط مثل ذا إنا وما ما ثلها من بابها فلتعلما، والمصدرية وصلها قد يحصل نسكن سيدنا نعم هذا الصواب أو نعم. أو نقول والمصدري يجوز أيضا، لكن ما دام أنه أثبت التاء فهو المؤلف كتبها بالهاء نعم، والمصدرية وصلها قد يحصل ظرفية بغير كل توصل، والوصل في سيا بما معروف، والرسم في نظمي له تفصيف، ناظمه محمد النجل علي المالك الببلاوي مرتجي العلي، في رابع الشهور عام ستة من بعد ناظمه محمد محمد النجروعري المالك الببلاوي مرتجي العري. لا، المالك الببلاوي مرتجي العري بغير تشديد. نعم نعم. المالك الببلاوي قطعتك كثيرا يا شيخ محمد، والله يعني انا لا احب هذا، لكن هذه يعني لا يجوز ان نمر هذه الاشياء. انا قراتها سيدنا المنظومه دي من حوالي شهرين ولا حاجه، برضه كنت اعاني في قراءتي. انا اصلا هي عندي يعني انا جزاك الله خيرا على هذا التصحيح. طيب الحمد لله. المهم جزاك الله خيرا. نعم يا سيدنا، في لها شرح يا سيدنا؟ اظن لا شرح، لكن يعني لست متاكدا صراحه. نعم سيد. في رابع الشهور عام 6 من بعد ألف وثلاثمائة، فالحمد لله الذي قد يسر كماله حتى بدا محررا. وفي عام 6 كذلك وثلاثمائة يجوز أيضا. نعم. طيب الحمد لله، تأخرنا اليوم كثيرا في هذه. لا بأس، كله إفادة إن شاء الله. طيب ندخل مباشرة في الورقات إن شاء الله. الأخ الذي تواصل معي بخصوص الورقات، ممكن اقرا بضايع الشيخ محمد الهنيات يا الاخ؟ طيب مش تفضل. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الصوت واضح؟ نعم واضح. هذه ورقات تشتمل على معرفة أصول من أصول الفقه، وذلك لفظ مؤلف من جزئين مفردين، أحدهما أصول والآخر الفقه، فالأصل ما بني عليه غيره، والفرع ما بني على غيره، والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي تجب الاجتهاد، والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. والفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به. والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال، كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي حاسة السمع والبصر والشم والذوق واللمس وبالتواتر. والعلم المكتسب ما يقع عن نظر واستدلال، والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب، والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال، وكيفية الاستدلال بها وما يتبع ذلك. ومعنى قولنا كيفية الاستدلال بها ترتيب الأدلة في التقديم والتأخير وما يتبع ذلك من أحكام المجتهدين. وأبواب أصول الفقه أقسام: الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين. فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل، أو فعل وحرف أو اسم وحرف. والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر. وهذا على خلاف ما عليه جمهور النهاة، فالكلام عندهم لا يتم من فعل وحرف ولا من اسم وحرف، إنما هذا قال به أبو علي الفارسي، وقال به ابن طلحة وبعض النحاة، لكن التحقيق أنه لا يتم من فعل وحرف ولا من اسم وحرف، إنما لابد من تقدير المسند إليه حينئذ. نعم أحسن مريم. والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم إلى تمن وعرض وقسم، ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما بقي على موضوعه، وقيل ما استعمل في مصطلح عليه من المخاطبة والمجاز ما تجوز به عن موضوعه، والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية، والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية، والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان، والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض، والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه. هذه الأمثلة وإن تنوزع في بعضها كجدارا يريد أن ينقض، لكن الشأن أنه لا يعترض المثال، فمن أثبت المجاز فإنه يقول بالاستعارة ولا إشكال، لكن هذا المثال فاسد، وأنا بينت هذا في الشرح. وإلى قوله وأصول الفقه إلى قوله والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، هذه تسمى المقدمة المنطقية، هذه مقدمة منطقية وضعت في أصول الفقه، وهذا من تداخل العلوم. هذه تتابع عليها المتكلمون حتى صارت يعني لا بد من معرفتها. ومن أراد شرح هذه المقدمة بإسهاب وبتوسع وبتعليق ورد على هؤلاء بما قد لا تجده في كثير من شروحات علم الأصول، لأن علم الأصول من العلوم العويصة التي استولى عليها المتكلمون وصار لهم فيها باع، وأهل السنة إلا من رحم الله يعني لا يزهدون في هذه العلوم. فأنا أنصح إخواني أن يرجعوا إلى شرحي على نظم الورقات، شرح الموسع، إلى الصفحة 200 أنا أشرح هذه المقدمة. أحسن الله إليك. والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض، والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب وصيغته افعل، وعند الإطلاق والتجرد عن القريب. استدعاء هذا فيه تأشعر مغلب، كذلك بينت هذا بالتفصيل. نعم. أنا أنصح إخواني أن لا يزهدوا في علم أصول الفقه، طالب العلم لا بد له من جناحان في علوم الآلة، علوم العربية وعلوم الأصول. علوم الأصول أعني بها أصول الحديث وأصول الفقه وأصول التفسير، وعلوم العربية 16 المعروف. نعم. وعند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه، ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار، ولا يقتضي الفور لأن الغرض منه إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمان الأول دون الزمان الثاني، والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به ولا وبما لا يتم الفعل إلا به كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها، وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة، الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون، والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب أو غير داخلين في الخطاب، والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وما لا تصح إلا به وهو الإسلام. نعم. الصواب داخلين. نعم. والساهي والصبي نعم والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب، والكفار مخاطبون بفروع الشرائع بما لا تصح إلا به وهو الإسلام، لقوله تعالى حكاية عن الكفار ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده، هو استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. أي يستلزم. نعم. ويدل على فساد المنهي عنه، وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين. وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا من قولك عممت زيدا وعمرا بالعطاء وعممت جميع الناس بالعطاء. وألفاظه أربعة: الاسم الواحد المعرف بالألف واللام، واسم الجمع المعرف بهما، والأسماء المبهمة كمن في من يعقل وما في ما لا يعقل، وأي في الجميع وأين في المكان ومتى في الزمان وما في الاستفهام والجزاء وغيره. ولا في النكرات كقولك لا رجل في الدار، والعموم من صفات النطق، ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. والخاص يقابل العام، والتخصيص تمييز بعض الجملة وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل،

فيفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسط اللوى بين الدخول فحوملي فتوضح فالمقرات لم يعفر اسمها لما نسجتها من جهل. قبل أن تكمل أريد بس أن أقول للإخوة شيئا يعني أنت تعرفه لكن لعل السمع لا يفهم. هذه المعلقات يا إخوة فيها روايات متعددة، فهناك رواية الأصمعي وهناك رواية ابن الأنباري وهناك رواية الخطيب التبريزي، ومنهم من يصوب بعض الأبيات ومنهم من يرد، لكن على كل أحسن من تكلم على المعلقات وانتقدها هو الأصمعي، ونقل هذا ابن الأنباري في شرحه على المعلقات السبع بعد أن تكلم على ما اختاره هو كذلك ذكر اختيار الأصمعي. فلذلك الذي سأقرأه الشيخ أحمد هذا لا يتبع رواية من الروايات، وإنما هو يعني لعله يكون صاحب الكتاب قد جمع هذه الروايات. وعليه الذي أريد أن أقوله لن نصوب الأبيات، يعني لا نقول هذا البيت تقدم في مثلا رواية ابن الأنباري وأخر في رواية الخطيب التبريزي وهكذا، لأن هذا يطول جدا، والمعلقة هذه يعني فيها اختلاف في أبيات كثيرة وفي ألفاظ كثيرة. واضح؟ فنقرأها كما هي إن شاء الله. نعم أقرأ؟ نعم تفضل. نعم. قال امرؤ القيس قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسط اللوى بين الدخول فحوملي فتوضح فالمقرات لم يعفر اسمها لما نسجتها من جنوب وشمالي ترى بعر الآرام في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفلي كأني غداة البين يوم تحملوا لدى سمرات الحي ناقف حنظري وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك سن وتجملي وإن شفاي عبرة إن سفحتها ولعند رسم دارس من معولي كدأبك من أم الحويرث قبلها وجارتها أم الرباب بمأسلي ففاضت دموع العين مني صبابة على النحل حتى بل دمعي محملي ألا رب يوم لك منهن صالح ولا سيما يوم بدارة جلجلي ويوم عقرت للعذارى مطيتي فيا عجبا من كورها المتحملي فظل العذارى يرتمين بلحمها وشحم كهدى بالدمقس المفدلي ويوم دخلت الخضر خضر عنيزة فقالت لك الويلات إنك مرجلي تقول وقد مال الغبيط بنا معا عطرت بعيري امرأ القيس فانزلي فقلت لها سيري وأرخي زمامه ولا تبعدينا من جناك المعللي فمثلك حبا قد طرقتها مرضعا فألهيتها عن ذي تمائما مغيلي إذا ما بكى من خلفها انحرفت له بشق وشق عندنا لم يحولي ويوما على ظهر الكثيب تعذرت علي وآلت حلفة لم تحللي أفاطم مهلا بعض هذا التدلل وإن كنت قد أسمعت صرمي فأجملي وإن كنت قد سأت مني خليقة فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي أغرك مني أن حبك قاتلي وأنك مهما تأمري القلب يفعلي وما ذرفت عيناك إلا لتقدحي بسهميك في أعشار قلب مقتلي وبيضة خبر لا يرام خباؤها تمتعت من لهو بها غير معجلي تجاوزت أحراسا إليها ومعشرا علي حراسا لو يسرون مقتلي إذا ما الثريا في السماء تعرضت تعرض أثناء الوشاح المفصلي فجئت وقد نبط نوم من ثيابها على لدى الستر إلا لبسها المتفضلي فقالت يمينا ما لك حيلة وما إن أرى عنك الغوايت تنجلي خرجت بها أمشي تجر وراءنا على أثرين ذيل مرق مرجلي فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى بنا بطن خط ذي رقام عقنقلي أصرت بفوضي رأسها فتمايلت علي عظيم الكشح ري المخلخلي إذا التفتت نحوي تضوع ريحها نسيم الصبا جاب ري القرنفلي مهفهفة الأطراف غير مفاضة ترائبها مصقولة كالسجنجلي كذكر المقانات البياض بصفرة غذاها نمير الماء غير المحللي تصد وتبدي عن أسيل وتتقي بناظرة من وحش وجرة مطفلي وجيد كجيد الريم ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطلي ففرع يغشي المتن أسود فاح من أثيث ففن النخلة المتعثلي غدائره مستشزرات إلى العلا تظل المدارى في مثنى ومر المدارى ما سبق مما يحتمل وجهين أنا تركته لم أصوبه لكن هذه المدارى قولا واحد نعم أحسن الله غدائره مستشزرات إلى العلا تظل المدار في مثنى ومرسل وكشح لطيف كالجديل مقصر وساق كأنبوب السقي المذلل وتضحي فتيت المسك فوق فراشها نؤوم الضحى لم تنتطق عن تفضلي وتعطو برقص غير شثن كأنه أساريع الضب أو مساويك يسحل تضيء الظلام بالعشاء كأنها منارة منصاراهب المتبتل إلى مثلها يرنو الحليم صبابة إذا مسبك الرب بين درع ومجولي تسلت عمايات الرجال عن الصدى وليس فؤادي عن هواك بمنسلي ألا رب خصم فيك ألواردته نصيح على تعذالي غير مؤتلي وليل كموج البحر أبقى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي فقلت له لما تمطى بصلبه وأرضف أعجازا وناء بتلكلي ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بسكت وما الإصباح منك بأمثلي فيا لك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذبلي كأن الثريا علقت في مصامها بأمراسك التان إلى صم جندلي وقربة أقوام جعلت عصامها على كاهل مني ذلول مرحلي وواد كجوف العير قفل قطعته به الذئب يعوي كالخليع المعيلي فقلت له لما عوى إن شأننا قليل غنى إن كنت لما تمولي كلانا إذا ما نال شيئا فاته ومن يحترث حرثي وحرثك يهزلي وقد أغتدي والطير في وكناتها بمنجرد قيد الأواب لهيكلي مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي كميت يزل اللبد عن حال متنه كما زلت الصفاء بالمتنزل مسح إذا ما السابحات على الونا أثرن غبارا بالكديد المركل على العقب جياش كأن حزامه إذا جاش فيه حمي وغلي مرجلي يطير الغلام خف عن صاواته ويلوي بأثواب العنيف المثقل درير كخذروف الوليد أمره تقلب كفيه بخيط موصل له أيطلا ضبين وساقان عامة وإرخاء سحان وتقريب تدخلي كأن على الكتفين منه إذا انتحى مذاك عروس أو سراية حنظلي وبات عليه سرده ولجامه وبات بعيني قائما غير مرسلي فعن لنا سرق كأن نعاجه عذار أدوار في الملاء المذيل فأدبرن كالجزع المفصل بينه بجيد معم في العشيرة مخولي فألحقنا بالهاديات ودونه جواحرها في صرة لم تزيل فعاد عداء بين ثور ومعجة دراكا ولم ينضح بماء فيوسلي فظل طهات اللحم من بين منضج صفيف شواء أو قدير معدل ورحنا وراح الطف ينفض رأسه متى ما ترقى العين في تسفل كأن دماء الهاديات بنحره عصارة حناء بشيب مرجلي وأنت إذا استدبرته سد فرجه بضاف فوق الأرض ليس بأعزل أحار ترى برق نورك وميضه كلمع اليدين في حبي مكلل يضيء سناه أو مصابيح راهب أهان السليط بالزبال المفتل قعدت له وصحبتي بين حامر وبين إكام بعد ما متأمل وأضحى يصح الماء عن كل فيقة يكب على الأذقان دوح الكنهبل وكذلك رويت الكنهبل وأضحى يصح الماء عن كل فيقة يكب على الأذقان دوح الكنهبل وتيماء لم يترك بها جذع نقلة ولا أطوما إلا مشيدا بجندلي كأن ذرى رأس المجيمر غدوة من السيل والغثاء فلكة مغزلي وألقى بصحراء الغبيط بعاعه نزول اليمان ذي العياب المخول كأن سباعا فيه غرقى غدية بأرجائه القصوى أنابيش عنصلي على قطن بالشيم أيمن صوبه وإيسره على الستار فيذبلي وألقى ببيسان مع الليل بركه فأنزل منه العصم من كل منزل ببيسان وألقى ببيسان ممنوعة؟ لا مفتوحة الباء ببيسان وألقى ببيسان مع الليل بركه فأنزل منه العصم من كل منزل نعم أحسن الله إليك شيخ أحمد وهذه من قرأها يقال له ركبت البحر أنت تدري هذا يعني فإن شاء الله نبدأ في المجلس القادم بالتعليق عليها للشيخ العلامة محمد الأمين ولد الحسن وشرحه على المعلقات هو من أحسن وأيسر الشروحات. أنا أنصح إخواني أن يقتنوا هذا الشرح، فإنه شرح جميل لمن أراد أن يحفظ المعلقات. وأنا أنوي بعد أن ننتهي من المعلقات العشر إن شاء الله أن نشرع في المفضليات إن شاء الله. طيب فيما يتعلق بمتن الورقات أقول أجزت إخواني، أجزت من سمع أن يروي عني هذا المتن بإسناده إلى الجويني رحمه الله إجازة خاصة من معين إلى معين، وكذلك أجزت بجميع ما تصح لي روايته إجازة عامة بشروط أئمة الحديث المعتبرة عندهم. وأنصح إخواني أن يعتنوا بالضبط لا بمجرد الإسناد. أما كتاب أما المعلقة امرئ القيس فليس عندي إسناد إلى امرئ القيس، لكن هناك أسانيد إلى شراحها عندي بعضها، لكن الآن صراحة لا أذكر، فلا أستطيع أن أجيز بشيء يعني لست متأكدا منه. لكن عندي أسانيد إلى ابن الأنباري، لكن أحتاج إلى أن أتثبت منها. كذلك بهجة الطلاب ليس عندي فيها سند إلى شيء رحمه الله.